بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي رواية إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه ولله در القائل إمام المحققين إمام القراء الإمام أبي الخير محمد ابن محمد ابن محمد ابن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي وقال في القرآن عنهم وتفى بأنه أورثه من اصطفى وهو في الأخرى شافع مشفع وهو في الأخرى شافع مشفع فيه وقوله عليه يسمع يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا يقرى ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترطيله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة مع قراءة أهل المدينة مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني من طريق الشاطبية عود على بدء مع ما كنا قد بدأناه في الهدايا أو ما نسميه بتبسيط رواية ورش وكان الهدف هو تبسيط ما يراعى لورش عن الإمام نافع الهدف من هذه الجداول احنا لما بدأنا موضوع الجداول قلت لكم يا جماعة دي هدايا هدايا لإخواننا معلمي القراءات اللي عايزين يعلموا رواية ورش الجداول دي بالنسبة لهم دليل يبسطوا بيه على الناس ودليل ليهم هم يراجعوا رواية ورش مراجعة سريعة أيضا هذه الجداول هدايا لإخواننا وأخواتنا اللي هيقروا إجازات وبيقروا بالفعل إجازات في رواية ورش عن الإمام نافع أيضا هذه الجداول هدايا لكل مبتدئ ومبتدئة في رواية ورش أو من أراد أن يقرأ برواية ورش عن الإمام نافع ففكرة الجداول قصر البدل أنا هراعي في إيه توسط البدل أنا هراعي في إيه إشباع البدل أنا هراعي في إيه ودي كانت فكرة جديدة لم يتعرض لها أحد في كتب القراءات سابقا إلا على سبيل الشرح وعلى سبيل الإيه التحريرات يقول لك يا جماعة هنعمل كذا لما نقصر نوسط نشبع كان الكلام إيه مجمل طيب تعالوا كده مع بعضنا ناخد قاعدة النهاردة الأول قبل ما بجيب الجدول عشان تعرفوا بس أنا النظام ببقى ماشي بإزاي باجي بعرض الشرح بتاعي الأول والفوائد بعد كده وفي الآخر بجيب الجدول طب قبل ما نشوف الحاجة ونعرضها مع بعضنا همهد للي أنا عايز أقوله الأول القاعدة بتاعتي بتقول الآتي اتفقنا مع بعض أن أنا عندي قاعدتين خلي بالكم معايا الله يكرمكم قبل ما أعرض القاعدة بتقول لو جه حرف الراء لو جه إيه حرف الراء ورا منه أو بعد منه ألف مادية متطرفة يبقى دي حرف الراء أهو حرف الراء أهو ورا منه الألف المادية متطرفة في آخر الكلام إيه مصير الألف مصير الألف تقليلها قولا واحد زي كلمة النصارى أدي الراء ورا كلمة الراء ورا الراء الألف النصارى لورشة أقول النصارى بشرى بشرى اشترى خدتوا لكم راء وراء هنا ايه ألف مادية متطرفة ألف مادية متطرفة يعني في آخر كام افترى افترى إلى آخره آدي القاعدة اللي أنا عايز أقولها طيب هينبني إيه على القاعدة دي اتفقنا إن ما في شيء إلا وله استثناء. ما في قاعدة من قواعدنا إلا ولها استثناء. عايز تقول إيه؟ عايز أقول إن لما يجي بعد الراء ألف مادية متطرفة أنت بتقول إنك هتقللها قولا واحدا يا عم الشيخ، هتقلل. لكن ما في استثناء، في كلمة واحدة في المصحف هنستثنها من الموضوع ده. إيه هي الكلمة دي؟ كلمة جت في صورة، يعني الكلمة كمان ما اتكررتش، ده هي جت مرة واحدة وفي صورة واحدة من صور المصحف. جت في صورة الأنفال كلمة أراكهم، هي أصلها أرى، أصلها إيه؟ أرى. أرى هي الراء ورا منها ألف مادية متطرفة، المفروض أقول أرى، بس جي وراها الكاف أراكهم، أراكهم. طيب الكلمة دي هتستثنى، يعني هتعمل فيها إيه؟ هتعمل فيها فتح وتقليل، أراكهم أو أراكهم. هلاقي واحد يقول لي بس طالما أنك قلت فتح وتقليل، طالما أنك قلت فتح وتقليل هنربط بالبدل، ما انت علمتنا أول ما تقول فتح وتقليل اربط بالبدل، نقصر نفتح نوسط نقلل نشبع البدل افتح وقلل. أقول لك لا، مش كل ألفاظ فيها فتح وتقليل تتربط بالبدل، مش كل ألفاظ فيها فتح وتقليل تتربط بالبدل. انت هتلخبطنا ليه بقى؟ هتلخبطنا ليه؟ انت مش علمتنا القاعدة دي ان كل حاجة فيها فتح وتقليل تربطها بالبدل؟ هقول لك الكلمة دي ما تتربطش بالبدل. لذلك قبل كده في حلقة من الحلقات شرحت وقلت ان انا عندي نوعين من الفتح والتقليل، في فتح وتقليل يتربط بالبدل اسمه فتح وتقليل مقيد، البدل هو اللي خانقه، ما تفتحش على مزاجك ولا تقلل على مزاجك، لا ده انت لما تقصر البدل تفتح، توسط البدل تقلل. شوف الموضوع مخنوق ازاي، لما تقصر البدل ايه؟ تفتح، لكن ما تقللش، يبقى انا خنقتك ولا ما خنقتكش. لما توسط البدل تقلل، ما تقدرش تفتح، يبقى خنقتك ولا ما خنقتكش. مع اشباع البدل تفتح وتقلل. عشان كده قال لك الفتح والتقليل اللي يبقى مربوط بالبدل، البدل خنقه اسمه فتح وتقليل مقيد. الكلام ده مش في الكتب، اللي انا بقوله ده مش في الكتاب، مش في كتب القراءات، انا بقول لك انت مصطلحات يا ريت نستخدمها. فتح وتقليل مقيد عشان مربوط بالبدل. طب ولو جالك فتح وتقليل ومش مربوط بالبدل يعني ايه؟ يعني كلمه زي كلمه اراكهم اللي انا عمال اقول فيها دي فيها فتح وتقليل، لو قصرنا البدل يا عم الشيخ هتفتح وتقلل، مفيش حاجه ممنوعه. طب ولو وسطت البدل يا عم الشيخ هتفتح وتقلل، اشبعت البدل هتفتح وتقلل. الله، ده انت ما منعتش حاجه يا عم الشيخ، يبقى فتح وتقليل مقيد ولا مطلق؟ لا مطلق. يبقى معنى ذلك اتعلمنا حاجه، عندي فتح وتقليل مقيد وعندي فتح وتقليل ايه؟ مطلق. المقيد البدل اللي خانقني، افتكروا الكلمه دي باشاره ايدي، البدل ما ايده خانقه، فعشان كده اسمه فتح وتقليل مقيد. لكن اللي مش مربوط ببدل هو في فتح وتقليل بس مش هيتربط بالبدل، مش همنع حاجه، اسمه فتح وتقليل مطلق. مطلق زي اراكهم بتاعت الانفال. وصلت؟ طيب تعالوا كده مع بعضنا نعرض الكلام على الشاشة كده مع بعضنا. القاعدة بتقول ايه؟ القاعدة بتقول لما يجينا، نشوفها كده مع بعض، لما يجينا حرف الراء ورا منها ألف مادية متطرفة حكم الألف التقليل قولا واحدا، حكم الألف التقليل قولا واحدا. يبقى دي حرف الراء، شايفين معايا؟ حرف الراء إذا جاء بعده ألف مادية متطرفة في آخر الكلمة ورا الراء ألف في آخر الكلمة ألف مادية، فحكم الألف المادية التقليل قولا واحدا. جميل. مثل إيه؟ والنصارى. شوف الراء ورا منها إيه؟ ألف. ألف يا صحيح مرسومة يه، بس الإيه بتتنطق ألف، الألف على اليه من فوق هي زي الصلاة مثلا. والنصارى وبشرى. ده انت قللت قولا واحدة، ما القاعدة بتقول كده، بس اسمع بقى هو الشغل اللي جاي في السطر اللي وراه. يستثنى من القاعدة السابقة لفظ واحد لا ثاني له، ملوش تاني، وهو أراكهم، أو أراكهم. سورة الأنفال الآية 43. سورة الأنفال الآية 43. ده عم الشيخ في إيه؟ ففيه الفتح والتقليل المطلق، يعني مش مربوط ببدل. ففيه الفتح والتقليل المطلق، يبقى أي راء ورا منها ألف مادية متطرفة قلل قولا واحدا، إلا كلمة أراكهم أو أراكهم بجبتها بالوجه هنا هو في سورة الأنفال الآية 43. طيب تعالوا نشوف اللوحة اللي بعدها بتقول إيه. بتقول جاء لفظ أراكهم أو أراكهم منفردا في سورة الأنفال الآية 43، إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم، الوجه الثاني، ولو أراكهم، شفتوا أنا عملت إيه؟ ولو أراكهم، ولو أراكهم. الله، ده أنت فتحت وقللت الموضوع اللي أنا بقوله. فللقارئ عند التطبيق اتباع الآتي اللي أنا عملته: فتح لفظ أراكهم، تقليل لفظ أراكهم دون ارتباط بالبدل، دون ارتباط بالإيه؟ بالبدل، من غير ما تربط البدلات. مش مطلق؟ مش الموضوع مطلق؟ تعالوا نشوف اللوحة الثالثة. اللوحة الثالثة بتقول ملحوظة بقى، هي صحيح الآية ما فيهاش بدل، صحيح الآية ما فيهاش بدلات، بس أنا بقول لك إذا افترضنا ربط لفظ أراكهم بالبدل، إذا افترضنا ربط لفظ أراكهم بمد البدل، هتقول لي الآية يا عم الشيخ اللي أنت قاريها دلوقتي ما فيهاش بدلات. هقول لك يا سيدي، ما هو أنت لو بتقرأ الختمة، أنا بقول لك افتراض، يعني افتراض، يعني لو أنت أصلا نفسك تقرأ ختمة بورش بالقصر مثلا، زي اللي في رمضان كده بيقرأ في حف بحفص في رمضان، مرة يمد المنفصل ومرة يعمل ختمة بقصر المنفصل، أنت نفسك تعمل ختمة كده في رواية ورش، أتمنى من الله عز وجل إن شاء الله يصلنا أفضل أمر، إن بعد كده يمن علينا الله تبارك وتعالى في رمضان نقرأ مرة ختمة بالقص ومرة بالتوسط ومرة بإشباع البدن. فأنا بقولك افرض ربطناها بالبدل، هيعمل القارئ؟ والله لو قصرنا البدل، شوف الخانة الأولى قصر البدل هيبقى فيه إيه؟ فتح وتقليل مطلق، مش أنا قايل مطلق؟ طب ولو وسطت البدل برضو فتح وتقليل، إشباع البدل برضو فتح وتقليل، هو ده الكلام. عرفت أنا أقصد إيه بافتراض مد البدل؟ لو ربطناها بمد البدل، ادي اللي معانا النهارده، انا مش هتقل عليكم اكثر من ذلك، ده اللي كان عندي النهارده في الايه، في الشروح، ماشي؟ ده اللي كان عندي النهارده في الشروح لفظ اراكهم، بس الاول شرحت القاعده بتاعتها اصلا، وايه اراكهم ده شغل الاستثناء بتاعنا، ماشي الكلام؟ طيب قبل ما اقرا تلاوه النهارده، تلاوه النهارده انا هعمل فيها بس ايه، هنبه على حاجه. الحاجه بتاعتي في السطر الاولاني في الآية 91 اللي هي وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، شيء دي هتقولوا لي ده مد لين مهموس تعمله 4 و6. طب ولما تقف هقف 4 أو 6، لأن أصلا اللين المهموز عند ورش 4 و6. في قاعدة عندنا بيقولوا إيه، ووقفهم كوصلهم، يعني زي ما انت بتوصل تقف، فانت هتوصل 4 و6، فلما تقف تقف 4 و6. طيب افرض انا عايز بقى ابين حكم الوصل كمان، يعني انا عايز اوصلها، مش معقولة بقى عندي قلي فوق كلمة شيء في قلي، يعني وقف تام، طب انا عايز ابين الحكم بتاعها، اعمل الروم. يعني ايه الروم؟ اجيب جزء منين؟ من الحركة. يعني اقول ايه؟ إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، جزء شيء، وصل كده؟ طيب إيه تاني عندنا؟ عندنا في الآية 93 ومن ظلم، طبعا في نقل وتغليظ اللام، مش ده موضوعي، افترى لسه شرحها دلوقتي، على الله كذبا او قال اوحي، كلمه اوحي مد بدل او، مش احنا قلنا البدل على وزن ا او او او اي، ادي البدل، البدل ده جور منه ايه ولم يوحى اليه ايه شيء، هتلاقوا هنا في بدل جنب منه شيء لين مهموز. البدل 2 4 6 واللين المهموز كام؟ 4 و 6. الموضوع مفتوح ولا البدل برضو ليه قواعده في موضوع اللين المهموز لما يجي جنب منه لين مهموز؟ قال لك لو انت هتقرا البدل باتنين مش هيسمح للين المهموز يتمد الا 4 بس. انا بحكيها زي سيناريو او حكايه. يبقى البدل لما نقراه اتنين اللين المهموز مش مسموح له الا 4. مش البدل العمدة في ورش هو اللي يقول. طب ولو قريت البدل باربعة، لو قريت البدل باربعة مش مسموح للين المهموز الا برضو 4. طب ولو قريت البدل بستة، لو قرينا البدل بستة مسموح للين المهموز 4 و6. خلاص ادي اللي انا كنت عايز اكد عليه النهاردة. تعالوا بقى النهاردة نأدي التلاوة عشان اتلقى اتصالاتكم ان شاء الله واستمع اليكم باذن الله تعالى. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن أو قال أوحي

وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلواتهم يحافظون. بارك الله فيك يا أحمد، أحسنت يا حبيبي. معنا الحاجة فاطمة. السلام عليكم يا حاجة فاطمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام يا حاجة فاطمة. الله يكرمك يا حاجة. جزاك الله خيرا والله على صرحك، الله يبارك لك. الله يكرمك يا حاجة فاطمة. أبدأ إن شاء الله. ابدأي من أول وما نظلم. نعم. هتقري طبعا، تبتقري بالإشباع يا حاجة فاطمة. نعم. طيب احنا لما نقرا باشباع البدل، نعم، اللين المهموز مسموح له بايه مع البدل؟ 4 و6. جميل، يلا. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال فأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون. انت قللتي صح يا حاجة فاطمة. نعم، انت حضرتك قللتي صح بس نسيتي تمدي المنفصل. صح، معلش. فضل. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم. لا، أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. طيب أخبار راء تستكبرون إيه؟ نعم، أخبار الراء بتاعت تستكبرون يبقى مرققة. يلا بينيها. أقول من وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا أيوة كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. طيب قبل ما تقفلي يا حاجة فاطمة ليا ملاحظة بس. اتفضل. حضرتك لما قرأتي قلتي ايه؟ قلتي ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة ورحتي واقفة معايا؟ الوقف ده غلط، عارفة ليه؟ آية كام بعد إذنك؟ الآية اللي حضرتك كنت بتقرأيها أول ما بدأت الآية 93. الوقف ده ليه غلط يا حاجة فاطمة وكلامي للجميع؟ اتفضل. لأن لما أقول ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة فعلا معنى كده أن الملائكة في غمرات الموت فعلا. ومن الظالمين. نعم عشان كده طب أنا نفسي ضيق أعمل إيه؟ إيه الحل؟ فأقول ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا إلى آخر. نعم. وصلت يا حاجة فاطمة؟ وصلت. جزاك الله خيرا. ازاي قرأت ازاي؟ الله يكرمك. معنا الحاجة زينب، السلام عليكم يا حاجة زينب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معذرة على الإطالة يا حاجة زينب. لا معذرة، مفيش أي حاجة. يلا ابدأ إن شاء الله وما قدروا. الله المستعان. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. عايز ابين الروم. طيب الروم معناه ان انا اجيب حتة من الحركة يا حاجة زينب. شيء. ايوة اوطي صوتي. شيء. شيء. ايوة بس ما تعليش صوتك قوي. لذلك العلماء قالوا ايه يا حاجة زينب؟ يسمعه القريب دون البعيد. ما انا عايز اسمحهولك. طيب هتسمعهولي بس خلي بالك ان الرام لازم اوطي صوتي فيه شوية. شيئي. شيئي. ايوة كده. قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس ادغام وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى. لا القرى دي قولا واحدة. أيوة صح. يلا تاني. ولتنذر أم القرى ومن حولها. بس ركبيها مع بعض. ولتنذر أم القرى ومن حولها. وبعدين عايز أقولك حاجة كمان. فضل. بيني الراء ترقيق الراء. ولتنذر ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة. لا برضو عايزة تبان ترقيق. والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به. طب استني عليا, يؤمنون لما اديتيها ده كله يؤمنون به مادة طبيعية صح. يلا. والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. بارك الله فيك يا حاجة زين, أحسنتي. معنا أخونا الطيب من تونس. السلام عليكم يا طيب. السلام عليكم سيدي حسن, الله يجزيك خيرنا كل خير, الله يبارك فيك إن شاء الله. الله يكرمك أخي الكريم. الله يحفظكم, الله يحفظكم إن شاء الله. الله يبارك فيك في الجدول الجديد الذي أعطيتنه أنا, الله يبارك فيك. الله يكرمك يا حبيبي. يلا نبدأ وما نظلمه. هتقرأ بالتوسط يا طيب؟ توسط توسط. نعم. على إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم نعم نعم سيدي, والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقنا. لا تطل يا طيب. لا تطل المد. أي نعم نعم سيدي الكريم نعم. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. أحسنت يا طيب, بارك الله فيك. الله يبارك فيك سيدي حسن, الله. السلام عليكم. مع الاتصال. السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ حسن. الله يكرمك. يا حضرتك شيخ. الله يكرمك يا أم وليد. جزاك عنا كل خير. خيرا جزاك إن شاء الله. معلش يا شيخ أنا هتعبك وأقرأ بحرف. تفضلي, مفيش تعب ولا حاجة, أنا هنا خادم. ربنا يكرمك يا ابني, كتر خيرك. الله يكرمك, تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب أقول لك حاجة؟ نعم. اولا كده في البسمله, قولي البسمله تاني كده يا ام وليد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا, عايز الراء المفخمه راء. بسم الله الرحمن الرحيم. حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص انضبط صوت الراء ان شاء الله. اي راء مفتوحه بعد كده نفخمها راء. جزاك الله كل خير. يلا اكملي. وما قدر الله حق. لا خلي بالك من التشكيل. ماشي. وما قدر الله حق قدره. حق قدره. إذا قالوا ما. لا مش إذا, إذ قالوا. ما أنزل الله على بشر. حاضر. إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. لا أم وليد. نعم. أنا عايزك بس تخلي بالك معايا من حاجة. أنا ما يهمنيش الأحكام في الفترة دي دلوقتي. حاضر. أنا يهمني مع حضرتك حاجة واحدة. التشكيل. التشكيل عايز أضبطه. على بشر من شيء. حاضر. على بشر من شيء. ماشي. كل من أنزل الكتاب الذي جاء به. طب في حاجة كمان عايز أعلمها لك وقلت لك عليها، ما توقفيش بحركة، يعني ما توقفيش به به على طول. يلا. الذي جاء. الذي يلا. الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. نورا وهدى للناس. تجعلونه قراطيسا قراطيس في مد بالالف. قراطيسا لا ما فيش تنوين. قراطيس تبدونها. تبدونها وتخفون كثيرا. وتخفون كثيرا في الوقت. كثيرة في ألف في كثيرة. وتخفون كثيرا. وعلمتم ما تعلموا أن لا ما لم تعلموا. وعلمتم ما لا تعلموا. لا مش ما لا ما لا ما لم تعلموا. ما لم تعلموا. أنتم ولا آباؤكم. قول الله. أي لفظ جلالة. أي لفظ جلالة يا أم وليد وقبله كسر اللام بتاعته تترقق زي ما بتقولي بسم الله. قول الله. ثم زارهم في خوضهم خوضهم يا أم وليد. نعم. خوضهم أيوة يلعبون. عايزك بس تخلي بالك من حاجة يا أم وليد. أيوة. التشكيل أهم شيء قبل الأحكام. إن شاء الله ربنا يقدرني يا شيخ. اللهم أمين. ربنا يعلمنا وإياك. أنا تعبتك يا شيخ. لا يا أم وليد لا تقولي ذلك. السلام عليكم. وعليكم السلام. معنا أم أحمد. السلام عليكم يا حاجة أم أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرة ورضوان شيخنا الجليل. الله يكرمك يا أم أحمد. إزيك يا شيخ محمد؟ الحمد لله. بارك الله في صحتك وفي علمك يا رب. أمين يا رب. أبدأ إن شاء الله. يلا نبدأ من أول الصفحة إن شاء الله. يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما قدر الله حق قدره. حق إيه؟ قدره. حق قدره. حق قدره. إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى موسى نورا وهدى للناس. تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به

ولتنذر أم القرى. بيني ترقيق الراء. ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. بارك الله فيك يا حجة كريمة، أحسنت. طيب ده كان آخر اتصال في حلقة اليوم. بإذن الله تبارك وتعالى هنستكمل الجدول. في الحقيقة لم يتبقى في الجدول أو الجداول اللي أنا عرضتها إلا تقريبا شبه جدولين تقريبا، جدول يختص باللامات وهل مرتبطة بالبدلات أم لا، كما أيضا جدول آخر يختص بعدة أمور في اجتماع اللامات مع ذوات الياء مع حصر تفصيلي لها، وأيضا باب الراءات وارتباطه بمد البدل وهل يرتبط أم لا. يتبقى حوالي 3 جداول كما حصرتها الآن، وتنتهي الجداول وتنتهي الهدايا بقى، مش هقول الجداول. وكده يبقى بسطنا رواية ورش بقدر المستطاع بفضل الله تبارك وتعالى في هذه الجداول. بعد الانتهاء من الجداول إن شاء ربي تبارك وتعالى، الخطة إن شاء الله اللي أنا همشي بيها أو الطريقة اللي همشي بيها، كانت يوجد أبواب لرواية ورش كنت تعرضت لها ألا وهو باب الهمزات. وفي حقيقة الأمر طلب مني أن أعيد شرح باب الهمزات لأنه غير واضح في بعض الكتب القراءات، الأمور عايزة تترتب شوية لأن في مشاكل في باب الهمزات مع بعض الناس. فإن شاء رب تبارك وتعالى أعدكم بعد الانتهاء من الجداول باب الهمزات إن شاء ربي تبارك وتعالى، ثم مرورا بعدة أمور في باب لم أتعرض له في ورش عن نافع لأنه قليل جدا أو ما جلناش دلوقتي لكن هيجينا فيما بعد وإحنا ماشيين في الخطمة إن قدر لنا البقاء واللقاء. باب اسمه باب التقاء الساكنين، تقول طب ما هو في حفص يميل للكاس، لا، التقاء الساكنين لورش غير التقاء الساكنين لحفص. ففي أمور جاية كتير إن شاء الله، يعني انتظروا المزيد والمزيد في رواية ورش عن الإمام نافع. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. إن شاء الله بعد ما أختم الحلقة ما تنسوش إن في تلاوة الحصر، يعني في بعض إخواني يقولون أنت بعد ما بتختم لا، في تلاوة الحصر يا جماعة، في تلاوة الحصري بعد ما بختم إن شاء ربي تبارك وتعالى. تابعوا الشيخ الحصري واسمعوا كيفية الأداء والنطق، بس أنا بنبه كتير وبقول إن هو بيقرأ بتوسط البدل بس بوجه واحد. الشيخ لما سجل ورش بوجه واحد ألا وهو وجه توسط الإيه البدل. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. هذه الدنيا كساعة، اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة من يدي الهادي محمد. هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول، وغدا في البعث لا يقول اشفع لنا يا محمد. إلى حلقات جديدة ألقاكم، إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ولا تنسوا تلاوة الشيخ الحصري. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، قل الله، ثم ذرهم في خوضهم يلعبون.